يا ربي عفوك كم إثم رفعت على كتفي، يا ربي عفوك، يا ربي عفوك كم إثم رفعت على كتفي، وكم سوءة في القلب تؤذي